الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكما لا يخفى على مسامعكم ما قد أعلن عنه في هذه الليلة عن محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله سبحانه وتعالى ونفع به وحول مسألة مهمة من المسائل الشرعية التي أغفل ذكرها أو ذكرها كثير من الناس أو كثير من طلبة العلم في مثل هذا الزمان الذي التبست فيه بعض المسلمات الشرعية ببعض ما هو دخيل على شرائع الإسلام وعلى ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى مناقضين بذلك أو ما أشيع يناقض ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأمر بالعبودية لله سبحانه وتعالى وحده والتحكيم لشرعه عز وجل وإغفال ما جاء في ذلك من النصوص الشرعية الآمرة بالعبودية لله سبحانه وتعالى والانصياع والانقياد لأوامر شرعه الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وكما قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكما قال سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا وغير ذلك من الآيات التي دلت على إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة فمن من الناس من يتنصل من تلك الرسالة التي أرسل بها سيد البشر صلى الله عليه وسلم وحتى لا نطيل على أو عليكم فنترككم مع فضيلة الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه ليحدثنا عن ضابط ذلك وعن ما أدخل ولبس به على بعض أغمار الناس وبعض من هم انتظام الناس لا يفقهون في ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به في شرعه والله سبحانه وتعالى وحده والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن ينفع بما سوف يقوله الشيخ وأن يجري الحق على لسانه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الكلمة عندكم يا شيخ حفظكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد فألتقي بكم عبر برنامج سكايب مع الإخوة في غرفة الإمام مالك، ليس كذلك؟ غرفة الإمام مالك إمام دار الهجرة يا شيخ، إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، في هذه المحاضرة التي هي بعنوان الحرية بين الضوابط الشرعية والانفلات، وذلك في مساء يوم الخميس 23 من شهر شعبان من عام 1433 من الهجرة النبوية. أقول في البدء قبل ذكر عناصر المحاضرة والكلام عنها، أريد أن أسجل شكري ودعائي للإخوة القائمين على هذا اللقاء والمشرفين على هذه الغرفة، وخاصة الأخ الذي نسق معي وهو أبو عبد الودود عيسى البيضاوي، والإخوة الآخرون الذين نسقوا معه في هذا اللقاء جزاهم الله خيرا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك الجهد والتعب في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه المحاضرة قدرتها على العناصر التالية: العنصر الأول في تعريف الحرية، والعنصر الثاني في أنواع الحرية حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعنصر الثالث في بيان أن الحرية والدعوة إليها في عالمنا المعاصر إنما هي ردة فعل لموقف الكنيسة، للموقف من الكنيسة والإقطاعيين. العنصر الرابع بيان أنه لا يوجد هناك حرية مطلقة. والعنصر الخامس في بيان أن النظام الديمقراطي في حقيقته دكتاتورية فئوية. والعنصر السابع في بيان الإسلام والحريات. والعنصر الثامن في بيان الإسلام والعلاقات. والعنصر التاسع في بيان الإسلام والحقوق، ثم بعد ذلك الخاتم. كلمة الحرية وهو العنصر الأول، تعريف الحرية، أقول كلمة الحرية في اللغة العربية من مادة الحاء والراء المضافة، ويقول ابن فارس في هذه المادة أن لها، يقول في هذه المادة لها أصلان: الأول الحر بمعنى ما يخالف العبودية وبرأ من العيب والنقص، فتقول يعني عن الرجل هو حر أي هو ليس بحر، وتقول عن المعدن أو عن الطين تقول هو معدن حر، ذهب حر يعني خالص لا غش فيه ولم يخلط بغيره. فالحر والحرية والحر، فالحر بالمعنى الأول هي ما خالف العبودية وبرئ من العيب والنقص. المعنى الثاني لهذه المادة الحر خلاف البر، ومعلوم أن المعنى الأول هو المقصود عندنا، فنحن نقصد في كلامنا عن الحرية في اللغة ما خالف العبودية وبرئ من العيب والنقص. هذه الحرية بهذا المعنى اللغوي العام هي التي ننشدها في هذه المحاضرة اليوم. أما في الاصطلاح فقد جاءت كلمة الحرية في الشرع فيما يقارب المملوك، وكذا في عبارات الفقهاء، وهو مثلا يشترط في الحج أن يكون مسلما حرا، فالحر هنا ما يقابل المملوك أي خلى من وصف الرق والعبودية. وتطلق الحرية أيضا بمعاني أوسع من ذلك تتطابق مع المعنى اللغوي في إطلاقه من جهة وتتقيد من جهة، ويبين المعنى الاصطلاحي ما أذكره لكم الآن من معنى الحرية في البيان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948 ميلادية في العاشر من كانون الأول، وهو العنصر الثاني في المحاضرة، بيان حقوق الإنسان أنواعها في البيان العالمي لحقوق الإنسان. أقول هذا البيان اشتمل على جملة من الحقوق التي تندرج تحت الحرية، وقد قسمها بعض الباحثين إلى ثلاث فئات. قال: الفئة الأولى التي ضمنها البيان العالمي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفئة الأولى فئة الحقوق المدنية والسياسية، وتسمى الجيل الأول من الحقوق، وهي المرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية، يعني عدم الملك والرق والأمن، وعدم التعرض للتعذيب، والتحرر من العبودية، والمشاركة السياسية، حرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين، وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع. الفئة الثانية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتسمى الجيل الثاني من الحقوق، وهي مرتبطة بالأمن، وتشمل العمل والتعليم والمستوى للمعيشة والمأكل والمأوى والرعاية الصحية. الفئة الثالثة الحقوق البيئية والثقافية والتنموية، وهي التي تسمى الجيل الثالث من الحقوق، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير، والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية. هذه الفئات الثلاث هي التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 ميلادي. وتلاحظون في هذا البيان العالمي الذي اشتمل على 30 مادة تبين أنواع الحريات ومستوياتها وما يتعلق بها أقول ومجالاتها، أقول تلاحظون أن هذا البيان جاء في عباراته معاني مطلقة، ثم جاء في ثناياه تقييدة سنأتي إليها إن شاء الله في العنصر الرابع بإذن الله تعالى. عرفنا أنواع الحريات المذكورة في البيان العالمي، فنستطيع أن نقول أن كل نوع من هذه الأنواع الحرية، من هذه الأنواع التي اشتمل عليها البيان العالمي أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نستطيع أن نعتبره نوعا معتبرا في التعريف، ونعرف على أساس الفئة التي ذكر فيها. وبالتالي يكفي ذكر هذه الفئات الثلاثة وما اشتملت عليه من حريات ومن حقوق للإنسان في تعريف الاصطلاح الجاري اليوم في الحرية في اصطلاحنا المعاصر. أما في الشرع ولغة الشرع فجاءت الحرية بما يقابل الملك، بما يقابل الملك والعبودية، وجاءت الحرية بما يقابل تحقيق التعبد لله سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، وإذا شيك فلن تقش الحديث. أقول هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا خرج عن عبوديته لله وقع في عبودية غير الله شاء أم أبى، وبالتالي فإنه إذا كان عبدا لله كان حرا في الحقيقة، وإذا كان عبدا لغير الله كان مسلوب الحرية في الحقيقة. وسيأتي إن شاء الله مزيد إشارة إلى هذا المعنى في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من رسالته العبودية. العنصر الثالث الحرية ردة فعل لموقف الكنيسة والإقطاعين. أقول هذه النبرات العالية التي نسمعها اليوم عن الحرية والمناداة بها ودعوة أن الدين يعارض الحرية وأن التمسك بالإسلام يعارض الحرية والدعوة إلى الليبرالية لأنها تحقق الحرية للإنسان، أقول هذه الدعوات التي نسمعها اليوم هي في حقيقة حالها ردة فعل للواقع الذي عاشته أوروبا قبل هذا القرن فيما يسمى بقرون الظلمات إلى أن حصلت الثورة الفرنسية، وذلك أن أوروبا عاشت ردحا من الزمن ويسمى في التاريخ عصر الظلام. عاشت أوروبا في هذا العصر مسلوبة الحرية، تسيطر عليها الكنيسة، فلا حق إلا ما قررته الكنيسة، وكل ما أبطلته الكنيسة فهو باطل. العلماء أصحاب الأفكار أصحاب الابتكارات يوصفون بأنهم مشعوذون، بأنهم مشعوذون وبأنهم سحرة، ويحرقوا ويقتلوا أمام العامة. سلبت الكنيسة كل معنى للحرية الفكرية وللحرية العلمية، فأصبحت الكنيسة هي التي تقرر للناس ما هو حقيقة علمية وما هو باطل علمية بدون أي معيار علمي صحيح أو واقع تجريبي يخضع له كلام الكنيسة. أيضا عاشت أوروبا في ذلك العصر عصر الإقطاع، كان كل أمير وكل غني يمتلك تحت يده آلاف الهكتارات من الأراضي ويستأجر الناس تحتها بصورة تجعل الناس كأنهم عبيد عند أصحاب هذه الهكتارات من الأراضي. فلما حدثت الثورة الفرنسية خرج الناس عن هذا الواقع الذي عاشوه وثاروا عليه، ثاروا على هذا الواقع الذي كانوا يعيشون فيه وطالبوا بالحرية، حرية ضد الكنيسة، حرية ضد الإقطاعيين. هذه الدعوة إلى هذه الحرية المطلقة تشربتها الوجودية التي جاء بها جان بول سارتر والتي تبناها الكثير من أهل الفكر الأوروبي والمستغربين من العرب، فأصبحوا ينادون بهذه الأفكار والتي ظهرت بصورة العلمانية، وكانت الليبرالية هي الصورة التطبيقية لهذا الفكر، إذ أن الليبرالية تعني عندهم الحرية، فكانت الحرية التي ينادى بها اليوم هي في حقيقة أمرها رد فعل واقع الكنيسة والإقطاعيين الذي كانت تعيش في أوروبا في عصر الظلام. ونحن في عالمنا الإسلامي وفي عالمنا العربي والحمد لله سلمنا من مثل هذه الدكتاتوريات، وسلمنا من مثل هذا الاسترقاق الفكري، وسلمنا من هذا الاستعباد الذي باشرته الكنيسة وباشره الإقطاعيون في أوروبا ضد شعوب أوروبا. فالليبرالية وما تدعو إليه اليوم من حرية هي في حقيقة أمرها تطبيق للدعوة العلمانية التي فصلت الدين عن الدولة، وتطبيق للفكرة التي جاءت به الثورة الفرنسية للخروج من ربطة العبودية للكنيسة ومن ربطة العبودية لأصحاب الإقطاع. هذه هي حقيقة الدعوة الحاصلة اليوم والتي يراد تطبيقها وتزيينها في قلوب وعقول الناشئة وبعض من لا يعرف حقيقة الحال. والمشكلة والأمر الخطير أنهم يصورون وكأن الدين الإسلامي دين لا يراعي الحريات ولا يعطي الحريات، وأن من تمسك بالإسلام فكأنما خرج عن الحرية التي ينبغي أن يكون عليها والتي منحته إياها إنسانيته كمان يزعم. ويوضح هذا العنصر الرابع أن نقول ليست هناك حرية مطلقة. هؤلاء الذين يطعنون في الدين ويصفون الإسلام بأنه لا يعطي الإنسان الحرية المطلقة، نقول هؤلاء يغالطون، لأنهم لا يستطيعون أن يثبتون أن هناك حرية مطلقة. حتى البيان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اشتمل على قيود عظيمة في تقييد أمر الحرية، وهم يقولون في هذا البيان في المادة مثلا على سبيل المثال المادة التاسعة والعشرين يقولون على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا. يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في المجتمع الديمقراطي. لا يستشعر بحال من الأحوال أن تمارس من هذه الحقوق ممارسة التناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. هذا هو نص ترجمة المادة التاسعة والعشرون المادة التاسعة والعشرون من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترونه هذه الحريات جميعها على هذا النحو. فهو يقيدها أولا بأنها لا بد فيها من مراعاة الواجبات نحو المجتمع، بمعنى أن حرية كل فرد تنتهي عند حرية الآخرين. وهو يقيدها ثانيا بمعنى أنه لا بد أن يراعي فيها القانون لكي تضمن الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامه. ثم يقيدها ثالثا بكونها ينبغي أن لا تناقض أغراض هيئة الأمم المتحدة ومبادئها. وبالتالي نقول أن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يعلن حرية مطلقة، إنما أعلن حرية مقيدة بقيود. في المادة 27 يقول لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي، في الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من النتائج. لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. انظروا، قيد الحرية أيضا بما بأنها تنتهي عند حريات الآخرين، وبأنها لا تتعدى على حريات الغير وعلى أملاك الغير، وبأنها مرتبطة بذلك ارتباطا وثيقا. في المادة 22 يقول هذا الإعلان لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق الضمان الاجتماعي وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق نظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. أقول انظر، هذا البيان في المادة 22 أيضا قيد الحرية بما يتفق مع التعاون الدولي وما يتفق مع أنظمة كل دولة. إذا لا توجد هناك حرية مطلقة، لا توجد هناك حرية مطلقة. فإذا كانت الحرية التي يدعو لها الإعلان العالمي بالحريات محدودة تنتهي عند حرية الآخرين، وإذا كانت الحريات التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنتهي عند النظم العامة لهيئة الأمم المتحدة وعند النظم العامة لكل دولة وعند النظم العامة في النظام الدولي. إذا كان الحال كذلك فلنا أن نتساءل، هل كون الإسلام ينظم حرية المسلم ويجعلها تسود تحت شعار العبودية لله سبحانه وتعالى يخرج بحرية المسلم عن الحرية التي يدعو إليها الإعلان العالمي؟ الجواب لا، لأننا في إسلامنا وفي ديننا نعترف بحقيقة وهي العبودية لله وحده دون سواه. فنحن نقول في إسلامنا كما قال الأخ المقدم في كلمته قبل قليل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نحن نقول في إسلامنا هذا أننا إنما خلقنا لعبادة الله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في إسلامنا دستورنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتقرير معنى العبودية لله وأنها هي الحرية الحقة، وأن العبودية لغير الله هي في حقيقتها أن تكون فاقد الحرية ومسلوب الحرية. يقول في هذا المعنى في عدة نقاط، يقول في صفحة 59 من كتاب العبودية: كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته لا مما سواه. قويت، انتبه للعبارة، قويت عبوديته له يعني لله، وقويت حريته مما سوى الله. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. إذن الغنى الحقيقي هو في التجرد من كل شيء في الدنيا إلا من الله سبحانه وتعالى. ولا تخشى إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تتعبد إلا لله، ولا تطلب رضا إلا الله، كما جاء في الأثر: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فالعبودية هي مفتاح الحرية. يقول ابن تيمية في هذا الكتاب ايضا صفحة 96 يقول ان اسر القلب اعظم من اسر البدن، واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن، فان من استعبد بدنه واسترق واسر لا يبالي ان كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتياج بالخلاص. واما اذا كان القلب الذي هو ملك البدن رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والاسر المحض، والعبوديه الذليله لما استعبد القلب. من الحريه الحقيقه في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشاعر: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله في مصر. ويقول الشاعر ايضا: ليتك تحلو والحياه مريره، ليتك ترضى والانام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فالانسان المؤمن باسلامه وبدينه وبعبوديته يرى ان الحريه في اتباع شرع الله، والذل والخنا والضياع في العباده لغير الله. ولذلك جاء في الحديث عند البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميس، وزاد في روايه وعبد القطيفه، ان اعطي رضي وان لم يعط صح، دعس وانتكس، واذا شيك فانتقش، طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه بسبيل الله، اشعد راسه، مغبره القدمان، ان كان في الحراسه كان في الحراسه، وان كان في الساقه كان في الساقه، ان استاذن لم يؤذن له، وان شفع لم يشفع. اقول: فمن كان عبدا لغير الله، من ترك العبوديه لله وقع في عبوديه غير الله. فنحن نقول: اذا كان النظام العالمي يضع حدود الحريه، وإذا كانت هيئة الأمم تضع حدود الحرية، وإذا كانت الدول تضع حدود الحرية، فأولى وأولى وأولى وأولى وهو الحق وغيره باطل، أن تكون هذه الحدود هي عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. أن تكون هذه الحدود هي من الإسلام الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 97 من كتاب العبودية: فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فقره والخصال: ليس الغنى من كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ويقول ابن تيمية: وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة من امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيني عذاب. انتهى الكلام. أقول: فنحن بناء على الواقع الذي يعيشه هؤلاء في دعواهم للحريات وأنهم يقيدونها بما جاء في هذه النظم، فنقول: شرع الله أولى أن يقيد هذه الحريات. والله عز وجل نظم لنا حياتنا. ونحن نقول، وهو العنصر، أن النظام الديمقراطي في حقيقته دكتاتورية فئوية. هؤلاء الذين يدعون الحرية الديمقراطية هم في حقيقتهم يدعون إلى دكتاتورية فئوية، لأنهم إذا جئت تنظر لحقيقتهم يقولون الديمقراطية حكم الشعب للشعب. كذب. الحقيقة هو حكم فئة من الشعب على مجموعة الشعب، وهو حكم فئة في هذه الفئة على مجموعة الشعب. لأنك حينما تأتي وتنظر نفترض الشعب رقم 100، كل الشعب 100، فازت الأغلبية يعني 51. إذن الذي يضع النظام للمئة من هم 51. هؤلاء 51 هل كلهم يضعون النظام؟ نقول لا. 51 هؤلاء منهم فئة شكل الدستور ومجالس الشعب في الشعب. إذن من 51% من الشعب هناك فئة قل 10% تضع هذا الدستور. هذه 10% تضع هذا الدستور وهذا النظام وفق توجهات خاصة معينة لعلها لا تساوي إلا 2%. فأصبح في الحقيقة حكم الشعب للشعب هو حكم 2% 98%. فالديمقراطية والحرية التي يدعى لها إليها من خلال الديمقراطية هي ديكتاتورية فئوية، هي ديكتاتورية فئوية، ولا نسلم من هذا إلا بالرجوع لشرع الله. إذا نظمنا حياتنا بالالتزام بالإسلام وبالالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا ولا شك سنعيش الحرية الحقة التي يشعر فيها الإنسان بالراحة وبالسعادة وبالحرية أينما أدار رأسه. ولذلك أقول، وهو العنصر السابع، الإسلام والحرية. الإسلام والحرية، الإسلام حفظ الحرية، حفظها من خلال تقريره حفظ الضروريات الخمس: حفظ النفس، حفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ العلم. يقول الشاطبي رحمه الله: اتفقت الشرائع السماوية جميعا على حفظ هذه الضروريات الخمس. أقول فالإسلام حفظ حرية الإنسان الحقة من خلال حفظ هذه الضروريات الخمس، وحفظ للناس أنفسهم، وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حفظ له بهذا الحديث الدم والمال والعرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمع. هذه أمور حفظها الإسلام، حفظها الإسلام، حفظ للناس أمور حياتهم الضرورية، وحفظ الدم، وحفظ الدين. فقال صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمع. هذا أمر حفظه الإسلام للناس، حفظ لهم دينهم، وحفظ لهم أنفسهم، وحفظ لهم دماءهم، كما في حديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وحفظ لهم أعراضهم وأنسابهم، وذكر العرض كما مر في هذا. وحفظ المال بأن أمر بقطع السارق، وبأن قرر الملكيات الفردية، وبأن قرر طرق الكسب المشروع، وبأن قرر طرق الكسب غير المشروع، ودعا إلى اتباع الحرام، إلى اتباع الحلال ونبذ الحرام، وقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. إذن الإسلام حفظ الحريات، أول ما حفظها من خلال حفظ هذه الضروريات الخمس، من خلال حفظ هذه الضروريات الخمس. قد يقول قائل: يا شيخ، كيف يكون الإسلام حفظ للناس دينهم بحد الردة؟ طيب هذا يهودي، هذا نصراني، كيف يحفظ الإسلام له دينه ويتركه على دينه؟ أين الحرية الدينية؟ فنقول: يا أخي، اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: أمرت أن أقاتل الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، بيّن عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا دعوا إلى الإسلام وأبوا إلا البقاء على أديانهم أنهم يبقوا على دينهم إذا دفعوا الجزية عن يد وهم خاسرون. فإذا دفعوا الجزية لولي الأمر حفظوا لهم دينهم وبقوا على دينهم، ولا نكرههم على الدخول في الإسلام، وهذا معنى لا إكراه في الدين. فنحن حينما نأتي بدعوة الناس إلى الإسلام في جهاد الطلب، حينما نأتي لدعوتهم إلى الإسلام، نبدأ أول ما ندعوهم إلى الإسلام نقول لهم: أسلم. فإن أبوا نقول: عليكم أن تدفعوا الجزية وتبقوا في دياركم سالمين مغنمين تحت أماننا وفي ذمتنا. فإن أبوا قاتلنا. فالقتال من أجل استمرارهم وعنادهم في دفع الدين وعدم الدخول فيه. نكمل منه. أقول حفظ الإسلام الدين بالردة، بتشريع وتقرير حد الردة، وذلك أن الإسلام أولا لا يجبر الشخص أن يدخل في الدين ابتداء، إنما يدعوه أولا للإسلام، فإن أجاب بالدخول إلى الإسلام فصار دخوله في الإسلام على شرط والمسلمون على شروطه، أنك إذا دخلت فيه لا يحل لك أن تخرج منه، إن خرجت منه أبيح دم. أما إذا لم تدخل في الإسلام فنقول لك ادفع الجزية، فإن لم يدفع الجزية قاتلنا. ولذلك العلماء يقولون إنما شرع الجهاد من أجل نشر الإسلام واستمرار الدعوة لا من أجل قتل الكفار. لو كان الجهاد مشروع من أجل قتل الكفار لما عرضنا عليهم دفع الجزية وأن يبقوا على كفرهم، ولو كان الجهاد مشروع من أجل قتل الكفار لما كان هناك في الدين أصحاب العهد والصلح والذمة. ولذلك العلماء بيّنوا هذا الأمر الذي يدل على أن الإسلام ضمن للناس حرياتهم الدينية فلا إكراه في الدين. هذا المعنى، هذا معنى لا إكراه في الدين، أي أننا عندما نقاتلهم من أجل الدخول في الإسلام، حينما نطلب منهم الدخول في الإسلام فيرفضون نعرض عليهم الجزية، فإن دفعوا الجزية فالحمد لله، إن لم يدفعوا الجزية قاتلنا، إن لم يدفعوا الجزية قاتلنا. هذا هو الواقع. فالإسلام حفظ للناس هذه الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية جميعها على حكمه. أيضا بيّن الإسلام، وهذا العنصر الثاني، بيّن الإسلام العلاقات التي تكون بين الإنسان وبين غيره. فالإنسان في هذا الكون تحوط به خمس علاقات، خمس علاقات: علاقة مع الله، وعلاقة مع نفسه، وعلاقة مع بني جنسه، وعلاقة مع الحيوان والعجماوات، وعلاقة مع العالم من حوله من سماوات وأراضين وغيره. فبين أن علاقة الله إنما تكون بالعبودية لله واتباع شرع الله وسلوك المنهج والصراط المستقيم الذي أمر سبحانه وتعالى باتباعه. فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتباع هذا الصراط المستقيم وسلوكه هو الذي يحدد العلاقة بين العبد وبين ربه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العبيد؟ حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأتدري ما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين العلاقة مع النفس، فبين أن من الناس من هو ظالم بأن يعبدها لغير الله، ومن الناس من هو مكرم لنفسه، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. من تكريمه سبحانه لبني آدم أن أعطاهم هذا العقل لكي يسترشد به في معرفة الله سبحانه وتعالى ووجوده وتصديق رسله واتباعهم والعبودية له سبحانه وتعالى دون سواه. بين العلاقة مع بني الجنس، وبين العلاقة مع الأقارب من الوالدين والزوجة والأبناء والأخوان والبنات والعمات والخالات وجميع الأقارب الذين يحيطون بالإنسان. بين العلاقة مع بني جنسه من غير الأقارب، من الجيران ومن الأصدقاء ومن المعارف ومن الضيفان وغيره. بين العلاقة مع غير هؤلاء، مع عموم الناس من المسلمين. وبين علاقة المسلم مع الكافر سواء كان حربي أم غير حربي. كلها أمور بينها الإسلام ووضحها. وخروج الإسلام وخروج المسلم عن ضبط هذه العلاقات على الإسلام هو دخول في في العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. بين علاقته مع الحيوان، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم ذبيحته فليحسن شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بين العلاقة مع العالم من حوله من السماوات والأراضين، فبين سبحانه وتعالى أن العلاقة أي أن علاقة التفكر، أن الإنسان يتفكر في كل شيء يراه في هذا العالم، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبين سبحانه وتعالى كيف تكون هذه العلاقة مع الملائكة ومع غيرهم من الخلق. وبين أيضا علاقة الإنسان عموما في جل الأمور وصغيرة، في كبيرها وصغيرها. لم يترك الإسلام شيء من هذه العلاقات. فضبط هذه العلاقات أيضا مما ضبط به الإسلام قضية الحريات، وضبط به الإسلام حياة الإنسان في هذا الكون. الأمر التاسع: الإسلام والحقوق. أيضا الإسلام بين هذه الحرية التي يدعو إليها ببيان الحقوق، فبين حق الله، وبين حق الرسول، وبين حق الصحابة، وبين حق الأقارب، وصلة الأرحام، وحق الوالدين، وحق ولاة الأمر، وحقوق المسلم على المسلم، وحق الجار، وحق الولد، وحق الضيف، وحق أصحاب العهد والصدق على الأمان، وحق كل ذي حق يعطى حقه. قد قال صلى الله عليه وسلم: اعطي كل ذي حق حقه، اعطي كل ذي حق حقه. فالإنسان لا ينبغي له أن يضيع هذه الحقوق. أقول بحفظ العلاقات وبحفظ الحقوق وبحفظ الضروريات الخمس، بيّن الإسلام حدود هذه الحريات وضبط هذه الحريات بما يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا خرج الإنسان بالحرية التي يطلبها أو التي يدعيها عن هذا الصراط المستقيم وعن هذا النهج الذي بيّنه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ولا شك سيدخل في فوضى العقول البشرية القاصرة، وفي فوضى النظم الفاشلة، وفي فوضى القوانين الوضعية، ولا يشعر بحرية أبدا، بل يشعر دائما أنه في تعاسة وأنه مسلوب الحق. وكما ذكرت لكم قبل قليل أن الحرية الحقة إنما تكون للمسلم أو للإنسان في عبوديته لله، فإذا خرج عن عبودية الله صار رقيقا مملوكا لغير الله. فمن الناس من يكون رقيقا لشهواته، ومن الناس من يكون رقيقا في أطماعه، ومن الناس من يكون رقيقا لنظام معين من الأنظمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة أن أعطي رضي، وإن لم يعطي سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. أقول هذا الأمر وأصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يكون في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا فيه القبول في الدنيا والآخرة. وأكرر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الآن أستمع إلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل ما تقدمون في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونعرض بعض الأسئلة التي وردت إلينا. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف الرد على الذين يقولون أن الإسلام ظلم المرأة حيث إنه منعها من التعدد وشرع للرجل 4 نسوة، فهل هذا من العدل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإنسان إذا نظر في الحكمة التشريعية من إباحة التعدد للرجل ومنعه من المرأة، ما يمكن إذا كان منصفا عاقلا إلا أن يقول هذا التشريع الرباني الإلهي هو التشريع الذي يحفظ الله عز وجل به الأنساب، ويحفظ الله عز وجل به العروض، وتتحقق السعادة في الحياة من هذه الناحية. وذلك أن المرأة مثل الوعاء، فلو أباح الله عز وجل التعدد لما أمكن لكل التعدد للمرأة، لما أمكن لكل رجل أن يعرف ما الذي وضعه في هذا الوعاء وما هو حقه من هذا الوعاء. وتوضيح ذلك أن المرأة إذا أبيح لها التعدد، ما الذي ينتج؟ ينتج أن كل رجل يضع فيها شيء من هذا الماء الذي عنده، فإذا حملت اختصم الرجال، هذا الولد يكون من حق من. الأمر الثاني أن حياة المرأة هي بجانب الرجل، فعلى أي أساس تكون قسمة هذه المرأة مع هؤلاء الرجال؟ الأمر الثالث أنه علميا ثبت أن خلقة المرأة في جهازها التناسلي لا تتناسب إلا مع أن تكون زوجة لرجل واحد، فإذا ما تعدد عليها الماء في ذاك المحل أصيبت بالأمراض الخطيرة وأصيبت بالأمراض المستعصية وهلكت. وعليه فإن تشريع التعدد للرجال دون النساء يحقق الحكمة التالية: حفظ الأنساب، ومنع النزاعات والشقاقات والخصومات، وسلامة المرأة في صحتها وعافيتها، وسلامة المجتمع، وسلامة المجتمع، والتعبد لله عز وجل قبل ذلك وبعد ذلك. ولذا نحن نقول بملء الفم، يعني بملء فمنا، إن عدم مشروعية التعدد للنساء هو عبادة ربانية تحقق مصلحة الإنسان في هذا الكون، وبدونها تحصل مفاسد عظيمة في اختلاط الأنساب، في انتفاش الأمراض، وفي حدوث النزاعات والشقاقات، وفي انفصال المجتمع، إلى آخر الأمور التي ممكن أن تحصل في هذا الحال وفي هذا الواقع. ولذلك لا نقول أن الإسلام ظلم المرأة، يقول هو في الحقيقة حفظ المرأة وصان المرأة وحفظ العرض وصان العرض للرجل ولي المرأة. هذا ما عندي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا الفاضل، إن بعض المتصدرين للدعوة على وسائل الإعلام اليوم توسعوا في الحريات، فقال بعضهم بحرية الاعتراض على الله ورسوله، وبعضهم أسقط جهاد الطلب ونسب ذلك لابن تيمية في رسالة له بعنوان قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم. يقول: فما مدى صحة هذه الدعوة؟ هذا السؤال يشتمل على أمرين. الأمر الأول ما ذكرته أو ما ذكره هذا السائل عن بعض الدعاة أنه يتوسع في باب الحرية، في إيش قلت؟ يقول حفظكم الله، نعم، يقول: التوسع في الحريات، فقال بعضهم بحرية الاعتراض على الله ورسوله، وبعضهم أسقط جهاد الطلب ونسب ذلك لابن تيمية. وبعضهم إيش؟ أسقط جهاد الطلب، يعني يقول بعدم وجود شيء اسمه جهاد طلب. أيوة أقول هذا السؤال يشتمل على أمرين. أما الأمر الأول وهو ما ذكره السائل عن بعض الدعاء أنهم يجيزون على الله ويرون أن هذا من الحرية، فنقول الجواب عليه هو تلاوة قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا جواب الشق الأول من السؤال. أما جواب الشق الثاني من السؤال فنقول هناك رسالة نسبها بعض الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية تقرر أنه لا جهاد طلب، وأن المقرر فقط هو جهاد الدفع. وهذه الرسالة أو هذه الفتوى بيّن المحققون من أهل العلم أنها خلاف ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، واستدلوا بذلك أنها رسالة مدسوسة إليه. كيف وشيخ الإسلام يقرر جهاد الطلب ويقرر جهاد الدفع خلافا لمن يقول لا جهاد خلافا لمن يقول أنه لا جهاد إلا جهاد الدفع؟ وللشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رسالة طويلة في الرد على الذين يقولون أنه لا جهاد إلا جهاد الدفع، رد فيها عليهم بالأدلة الشرعية. رد عليهم فيها بالأدلة الشرعية ونقض دعواهم هذه كلها. ولبعض الباحثين المعاصرين أيضا رسالة أو مقالة في بيان عدم صحة هذه الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بأدلة وقرائن، من ضمنها أنها تخالف ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من مشروعية جهاد الطلب في العديد من كتبه ومؤلفاته. ويكفي في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. السؤال التالي شيخ حامد. نعم. يقول السائل حفظكم الله، هذا أيضا سائل من المغرب، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الدعاة إلى الحرية يقولون: كيف تحكمون بالقتل على الشاذ أو المثلي كذا، إذ كيف يدان المرء بما أصيب من مرض مثلا أو بما نشأ عليه من طبيعة لو تعيد الصوت متقطع جدا ما فهمت السؤال. طيب أحسن الله إليكم، هذا سائل من المغرب يقول: بعض الدعاة إلى الحرية يقولون: كيف تحكمون بالقتل على الشاذ أو المثلي، إذ كيف يدان المرء بما أصيب من مرض مثلا أو بما نشأ عليه من طبيعة؟ أقول ما فهمته، إذا صح قلني نعم هذا السؤال. يقول: كيف تحكمون بالقتل على الشاذ أو المثلي وهو قد نشأ على هذا؟ يسأل هكذا عن الشاذ شيخنا بالذال المعجم. نعم. كيف تحكمون بالقتل على الشاذ والمثلي؟ نعم. نقول جوابا على هذا السؤال ما يلي: أولا، ليس نحن الذي نحكم، إنما الله الذي حكم. فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. فهذا حكم من الله، ونحن مسلمون متعبدون لله سبحانه وتعالى، لا نعصي الله فيما أمرنا، ونقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن نقتل هذا الشاب بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يمارس فعل قوم لوط أو يمارس، نقتله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قص الله لنا في القرآن الكريم قصة قوم لوط، وكيف أن الله عز وجل أباد قريته وقلبها من أعلى إلى أسفل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتل الفاعل المفعول فيه. فهذا حكم من رسول الله، ونحن بإسلامنا متعبدون أن نفعل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، ونقول: هذا الذي أمرنا به الرسول، وهذا الذي حكم به الشرع، فيه الخير والحكمة الكبرى والعظمى في معالجة هذه الأمور وهذه المشاكل. لأنه جرت العادة أن الإنسان لا يفتضح في هذا الأمر إلا وقد أدمن عليه، والإدمان على مثل هذا ليس له علاج إلا بأن يقتل ويستتاب فيتوب ويقتل وأمره إلى الله سبحانه وتعالى الفاعل والمفعول به. ولا ينبغي لنا ولا ينبغي لأحد أن يسألنا: لما تفعلون هذا وهو حكم الله؟ لأن الجواب دائما عندنا أن هذا حكم الله، ونحن مسلمون نطبق شرع الله ونريد أن نحكم بما أنزل الله، وهذا مما تعبدنا الله عز وجل بالقيام به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل من اليمن يقول: شيخنا بارك الله فيكم، كيف نجمع بين حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، حيث قيل إن معناه أن ثواب الصوم لا يدخل في القصاص يوم القيامة، وكذلك حديث أتدرون من المفلس؟ قال: ثم يأتي بصلاة، أو ثم ذكر يأتي بصلاة وصيام. نقول حديث أتدرون من المفلس يدل على أن التفسير الذي ذكره السائل في السؤال للحديث غير صحيح. فحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ليس معناه أن الصوم لا يكتب في صحيفة أعماله، ولكن معناه هو ما جاء في تمام الحديث. فإنه جاء في رواية من روايات هذا الحديث قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فصار معنى الحديث أن كل عمل ابن آدم على هذا الميزان، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه خرج عن هذا الميزان، فإن الله يضاعف الأجر فيه زيادة عن هذا الميزان، عن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الصوم من دون الأعمال كلها يضاعف أكثر من ذلك، لأن الصوم عبادة فيها صبر، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا هو معنى الحديث، وليس معنى أن عبادة الصوم لا تسجل للمسلم في صحيفة أعماله. يرد هذا التفسير الحديث الذي ذكره الأخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، امرأة عليها 20 يوما من رمضان الفائت، فبدأت تقضي ما عليها منذ أسبوع، ومع نهاية شعبان سيبقى عليها بعض الأيام، هل تقضي هذه الأيام بعد رمضان بدون إطعام أو لا؟ وهل هذا التأخير تأثم عليه؟ جزيتم خيرا. قل إذا أخرت المرأة صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي يليه ينظر هل أخرته بعذر أو بغير عذر، فإن كانت أخرته بعذر فلا إثم عليها، فلا إثم عليها. أما إن أخرته بعذر فإن كفارة ذلك أن تقضي الأيام التي أفطرتها وأن تطعم مع كل يوم مسكين. كفارة ذلك أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان وأن تطعم مع كل يوم مسكين. هذا هو حكم هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ظهرت مؤخرا جمعيات ومنظمات في المغرب تدعو إلى الحرية الجنسية وإلى حرية ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية من باب حرية التصرف في الجسد، ولا دخل لأحد في ذلك، حتى أن بعض الصحفيين المنتمين إلى هذه المنظمات سئل على إحدى القنوات هل يرتضي ذلك لأمه وأخته، فأجاب بالقبول، فما حكم هؤلاء بارك الله فيكم؟ أجاب بالقول إيش؟ بقبوله أن يفعل ذلك بأمه وأخته. لا شك أن هذا القول انتكاسة واعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى، واعتقاد صحة هذا القول وقبوله وأنه حق كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، إذ فيه رد لأحكام الله سبحانه وتعالى في الزوجية، ولأحكام الله عز وجل في حد الزنا، ولحكم الله عز وجل في حد اللواط، في الله عز وجل في تحريم المسنية، وغير ذلك من الأمور والأحكام التي تضمنها تضمنتها هذه الدعوة إلى الحرية في ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية. والغريب في الأمر أنه حتى في أوروبا وحتى في أمريكا لم تسلم جميع الدول بقبول هذه الحرية المطلقة، لم تسلم جميع الدول بقبول هذه الحرية المطلقة. فالغريب إذا كان أصحاب الدعوة إلى الحرية ليس كلهم مسلمون بهذه الحرية الجنسية، فكيف يدعو أناس من العرب ومن أمة ممن ينتسب إلى الإسلام إلى هذه الحرية بهذه الصورة؟ هذا من أغرب ما يكون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، نعم، هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، قرأت في عدة روايات عن طارق بن شهاب روايات تذكر أنه من كبار التابعين، وروايات تذكر أنه صحابي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، استشكل علي الأمر، فنود منكم أن تبينوا لنا الصواب في ذلك مع التفصيل، وجزاكم الله خيرا. طارق بن شهاب هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمس أبو عبد الله الكوفي. قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وقال عنه الذهبي له رؤية، وقال عنه الذهبي له رؤية. وبناء على هذا فإنه صحابي، وروايته عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسلة، ومراسيل الصحابة عند العلماء مقبولة. وقد أخرج أحمد والطبراني عن قيس بن سعد، قيس بن مسلم، قال إنه سمع طارق بن شهاب يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 39 أو قال 40 من بين غزوة وسرية، من بين غزوة وسرية. طارق بن شهاب يعني القضية كلها في قضية أنه هل رأى الرسول وسمع منه أو رأى الرسول ولم يسمع منه. الصحيح أنه أو رأى الرسول وسمع منه، والصحيح أنه له رؤية. والعلماء عرفوا الصحابي بأنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. وهذا الضابط منضبط في حق طالب ابن شهاب رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي طارق بن شهاب في عام 82 هجري. ولا يحسب السائل أن جوابي هذا من حفظي، وإنما جوابي هذا من خلال ترجمة طارق بن شهاب فتحتها فورا حين السؤال من المكتبة الشام. فلا يختار واحد ويظن أن يحفظ، لا، هذا ما هو من حفظي، هذا من المكتبة الشام. نعم. إذا أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، زوجة توفي عنها زوجها في الحرب التي كانت في البلاد، ولها منه 3 أبناء، تسأل الآن، تقول إن الدولة أعطت لكل أسرة ميت مبلغا من المال، هل لأم زوجها نصيب من هذا المال، يعني في الإرث؟ في الإرث؟ أي نعم، في الإرث حفظكم الله. أعد ثاني مرة المقطع على خير. ماذا صنع زوجها؟ تقول إن الدولة أعطت لكل أسرة ميت مبلغا من المال، فهل لأم الزوج والدة الزوج هل لها نصيب من هذا المال؟ هذا المال الذي صرفته الدولة لهؤلاء الذين قتلوا في تحرير ليبيا من حكم الطاغية، والذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكونوا شهداء مقبولين عند الله عز وجل، هذا المال إذا كانت الدولة أعطته لمن يعوله، لمن كان يعوله هذا الميت، فينظر هل أم الولد ممن كان يدخل تحت نفقته أم لا. فإن كانت إن كان ينفق عليها حياته فلهذا المال، فلهذه الأم نصيب من هذا المال، لأن الدولة أنفقته أو صرفته لكي تعول الذين كان يعولهم هذا الميت. أما إذا كانت الأم ليست ممن يدخل تحت نفقته في حياته، لأن والده موجود أو لأنها كانت تتكسب أو لأنها كانت تنفق على نفسها من أمور أخرى فلم يكن هو مسؤولا عن النفقة عليها، فالذي يظهر أن هذا المال هو فقط للزوجة ولي الأبناء. بمعنى أن الذي أفهمه أن هذا المال الذي صرفته الدولة إنما هو لكي تعول من كان يعولهم هذا الذي توفى، فإن كانت أمه ممن كان يعولهم في حياته كان لها نصيب، وإلا اقتصر النصيب على الزوجة والأبناء. وينبغي التأكد بالرجوع إلى المسؤولين إنه هل هذا هو مقصودهم أو لا، فإن كان هذا مقصودهم الحكم هو ماذا ينظر فيما في مقصود الدولة بهذا المال الذي صرفته، هل تعني به جميع الورثة أو تعني به فقط عيالة من ينفق عليه. والمعنى الثاني هو الذي يظهر عندي والله أعلم. نعم. وهذا المال لا يعامل معاملة الإرث، هذا المال لا يعامل معاملة الإرث، إنما يعامل أنه يبقى وهدية من الدولة لمعاونة أسر هؤلاء الذين قتلوا في حرب التحرير من الطاغية الذي كان، والذي نرجو الله عز وجل أن يكون هؤلاء الذين قتلوا نحسبهم شهداء عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم التدريس في مدرسة ابتدائية خاصة لا تتجاوز أعمار الطلاب 9 سنوات وجميع المشرفات، على ما يبدو أنها سائلة، لا تتجاوز أعمار الطلاب 9 سنوات وجميع المشرفات عليها نساء، لكن خروجي من المنزل للذهاب إلى المدرسة يترتب عليه الركوب في وسائل نقل مختلطة، وما حكم تدريس أحكام التدريس في هذه المدرسة مع أخذ الأجرة على ذلك؟ ما حكم التدريس في إيش؟ في هذه المدرسة. نعم. مع أخذ الأجرة على ذلك المقابل من المال. هذا السؤال فيه عدة أمور. الأمر الأول الذي فهمته منه كأنه يسأل عن حكم تدريس التدريس في مدارس خاصة مختلطة، يعني الدارسين فيها من البنات ومن ومن الذكور، ثلاثة تجاوز أعمارهم 9 سنوات. كأنه يسأل عن هذا أول شيء. والذي يظهر عندي والله أعلم أن التدريس في مثل هذه المدارس جائز لا حرج فيه، وينبغي للمدرس أن يحاول أن يعلم الأطفال من الصغر أن ينفصل الذكور عن الإناث ما أمكن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كأنه يسأل عن حكم تدريس النساء في هذه المدرسة وهن لا يصلن إلى المدرسة إلا بسيارات الأوتوبيس العامة وتكون يكون فيها اختلاط، صح؟ نعم شيخنا حبيبنا الله. أقول إذا كان الطريق في الوصول إلى المدرسة لا يكون إلا عن طريق الركوب في أوتوبيسات يحصل فيها هذا الاختلاط الذي نشاهده أحيانا، أن الرجل يقف في ظهر المرأة أو أمام المرأة ويلتصق جسد الرجل بالمرأة وكذا، فالذي يظهر والله أعلم أنها ينبغي لها أن تبحث عن عمل آخر غير هذا، أن تتجنب هذا الاختلاط بهذه الصورة، فإن هذا الاختلاط بهذه الصورة لا يحل ويوقع في الفتنة في الضرر الكبير. أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عما سوى، ومن ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه. كأنه يسأل ثالثا أيضا عن حكم الأجرة في هذا العمل. أقول العمل في نفسه حلال، أخذ الأجرة عليه حلال، لكن إذا كان لا يتوصل له إلا بأمور محرمة كركوب مثل هذا الباص، فهذا الأمر ينبغي أن يكون مانعا من الاستمرار في ممارسة هذا العمل حتى توفر وسيلة كريمة لا توقع الإنسان في الفتنة في اختلاط المرأة مع الرجل والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير من الجزائر. هذه أخت تسأل تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، الدورة الشهرية تنقطع في اليوم الثالث لمدة ساعات ثم ترجع في الغد لمدة نصف يوم، فمتى أغتسل بارك الله فيكم؟ هي تقول تنقطع لمدة ساعة، وإذا كانت تنقطع لمدة ساعات فهذه الفترة من الدورة وليست انقطاع، فهي لا تغتسل حتى ينقطع الدم تماما، خاصة إذا كانت مميزة، وحال الدم هو حال الدم المعروف للحيض وعليه، فإنها تكون في حكم الحائض حتى ينتهي الدم تماما ولا يعرف. يعني وإذا كانت ممن يرى القصة البيضاء فنقول حتى ترى القصة البيضاء، وإذا كانت ممن لا يرى القصة البيضاء فنقول حتى يجف تماما وما تعود ترى ولا ترى قدرة ولا صفرة في أيام الحيض. هذا ما يلزم جوابا لهذا السؤال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميع الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم القبول في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.